وأنبه على أن المتطوع على الراحلة يؤمن برأسه لا كما نرى اليوم من الناس يؤمن يحنون صدوره. ونرى بعض الناس إذا كان يصلي على السيارة يسجد على صدر السيارة، وهذا غلط ولا أصل له. كذلك نرى بعض الإخوان اللي يصلون على الكراسي فجي يحني ظهره، وهذا لا أصل له. صحيح بالنسبة لي اللي يصلي على الكرسي قال طائفة من العلماء بأنه يحني ظهره ويجعل السجود أخذ من الركوع، لكن هذا لا دليل عليه. الصواب في من يصلي على الدابة وفي من يصلي على كرسي وفي من يصلي على الجدار أنه يؤمن برأسه لعموم الأدلة في هذا. وقد روى عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك قال يؤمن برأسه، وجاء في البخاري عن ابن عمر قال يؤمن برأسه ولكن على الراحلة. فأفاد قول ابن عمر يؤمن برأسه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يصلي على الراحلة، وأفادت فتوى ابن عمر أن بمن صلى وهو جالس أنه أيضا يؤمن برأسه، وهذا القياس فلا فرق بين هذا وهذا. فمن صلى على كرسي أو على الأرض فإنه لا حاجة إلى يحني ظهره. ونبه إضاعة مسألة مهمة، نرى بعض الأخوة يصلون جلوسا إذا أراد يسجد وضع يدي على الأرض، ثم مد ظهره، بمعنى كالذي يريد يسجد ولا يسجد لأنه عاجز عن السجود على الأرض، ولكن يضع يدي على الأرض، وهذا غلط ولا أصل له. بل قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعند أبي داود أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا لم يسجد الوجه فلا تسجد اليدان، فعلى هذا إذا ما سجد الوجه على الأرض فلا حاجة إلى وضع اليدين على الأرض، فلا حاجة تضع اليدين على الركبتين أو تضع اليدين على الفخذين. وأن بعض الناس تصور أنه كلما كان أقرب الوجه إلى الأرض كان أفضل، وذلك بعض الناس ما بينه وبين الأرض إلا مقدار أصبع، يقول ما أستطيع أن أسجد لكن أريد أن أقارب. وقد يتأول قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا غلط ولا أصل له، وهذا غلط وليس هكذا تفهم الآية. كذلك بعض الناس نراه يرفع إلى رأسه شيئا، يضع مركاه أمامه ويضع على مركاه وسادة حتى تمكن من السجود عليها، وهذا غلط. وقد انكره جابر بن عبد الله، جاء مرفوعا ومنقوفا، والصواب وقف على جابر بن عبد الله حين زار مريضا قذف بالوسادة وأنكر عليه هذا، والسند إلى جابر صحيح وإنما جاء مرفوعا والمرفوع معلول.